Chão Lazer. Mata uma comissão, Ani. Mata o Nebi de Sair. O Amin Rai. Mata o Lida de Saída de Zabu. حبيبي والله يهدي مكان علىهم شرشيني تقني العهد وقلت لي ما بقيت أنا نواتي شحال سنيت كما جيتي يا من اللي غبت عاد بكيتي